الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيل أنفس وأكواب وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة Thank you.

فصفحنهم وقل سلام فسوف تعلمون حميم والكتاب المبين إنا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وذلك في مستهل نقلنا لشعائر خطبة وصلاة الجمعة المباركة والتي ننقلها لحضراتكم من المسجد الكبير بمسترد بحي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.